حسين حسين إلى كربلاء أخبرني متى غبت حتى تحتاج دليلا كي يدل عليك. أخبرني ترى أين يمضي الذي يا مولاي يحن إليك. فيك عيني أزهرت وعميت عين لك ما بكت، وعميت عين غيرك رأت مدى الزمن. عشق يعني أسرتني، يعني عيناك صارت موطني، كعابس حبك أجنني وحررني. حسين ما شاء الله، حسين الكل حسين يا أبا عبد الله ما شاء الله حسين. أخبرني متى غبت حتى تحتاج دليلا كي يدل عليك. أخبرني ترى أين يمضي الذي يا مولاي يحن إليك. فيك عيني أزهرت وعميت عين لك ما بكت، وعميت عين غيرك رأت مدى الزمن. عشق يعني أسرتني، يعني عيناك صارت موطني، كعابس حبك أجنني وحررني. حسين مولاي، ها دمعي جمعته في المجلس لكي يستيطف للذي بيدك. ها صدري نذرت عسى واساك لو خيل البيدة تجول عليك. سيدي ها دمع جمعته في المجلس لكي يستيب طفلا الذي بيدك. ها صدري نذرت عسى واساك لو خيل البيدة تجول على. عشق يعني لطم اليدين، يعني صدر ومنحر وعين، تصيح كلها يا حسين مع الآهاء. عشق يعني لك الولاء، يعني في سجدتي بعد الصلاة أشم فيها ترب كربلاء مع الدمعات. حسين إلى كربلاء حسين. مولاي أنت من وهبتني ماء الوجه لو دمعي يهمي على خدي، والحزن عليك بأعوام جمعته وردا في ثرى لحدي عشت يعني دم ونور يعني تسبيح ومذبح النحور يعني في عتبة الضريح يطول تجلاها عشت يعني إلى الحرم صار المشتاق حافي القدم يؤانس ناره بين الخيم وينعاها حسين بارك الله بهاي الأصوات حسين الكل الكل حسين ما شاء الله سيدي يا حسين مولاي أيها الرحيم يا رحمة الله الواسع يا ضام سقيت رحيما خيل من منعوا العطش قليل الماء يا دام وأنت على الرمضة تدير الطرف كي ترى الحوراء وويلاه على زينب زينب تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك سيدي يا ظامي سقيت رحيما خيل من منعوا العطش قليل الماء يا دام وأنت على الرمضة تدير الطرف كي ترى الحوراء أتيت يا مأوى القلوب وليس معي سوى هذه الذنوب ولست الحر لكني أتوب بين يدي مولاي يا ولي نعمتي رجائي لا تسلبني خدمتي يا ولي نعمتي رجائي لا تسلبني خدمتي ولا تمنع عليك دمعتي وخذني إليك حسين قلتك قلتك ها حسين ها دمعي جمعته في المجلس لكي يسقي الطفل الذي بيده ها صدري نذرت عسى وعساك لو خيل البيضة تجول على عشت يعني لطم اليدين يعني صدر ومنحر وعين تصيح كلها يا حسين مع الآهات عشت يعني لك الولاء يعني في سجدتي بعد الصلاة أشم فيها تربة كربلاء مع الدمعة ارفع ايدك حسين حسين حسين